يا مغرما بالوصل طال طال بك الهجر سحا. الله الله طيب. سحاب حجاب العاشقين. الله الله عليك. سمعونا الصلاة. سحاب حجاب العاشقين سحاب حجاب العاشقين له قطر فما لي وقد ذقت النوى فما لي فما لي فما أراك عصية معشيمتك الصبر أراك عصية معشيمتك الصبر فما للهوى فما للهوى نهي عليك ولا أمر أريد اكتتام الحب والوجن فاضحي أريد اكتتام الحب والوجن فاضحي لقد رق أوصالي ورق جوارحي جوارحي فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم قسمي ودوني للنبي ودوني إليه أنا هائم به صلى الله عليه ودوني والعنبر من طيبه ينشر والوجه كالقمر والورد في خده ودوني إليه أنا هائم به صلى الله عليه. يا معشر الخلان زادت بي الأشجان، أنا عاشق والهان مشتاق إليه. ودوني للنبي ودوني إليه أنا هائم به صلى الله عليه. ودوني للنبي ودوني إليه أنا هائم به صلى الله عليه. كم أنا بانتظار لزيارات المختار، متى أرى الأنوار وسلم عليه. كوثر الأواب أرجو مع الأحباب فوج التاج يسقينا من إيديه. اسمع عباد الله يا سعد من نجا مقبولا لديه. ودوني للنبي ودوني إليه أنا هائم به صلى الله عليه. ودوني كله محسوب. الله لا يسامح على ابونا. الله على محمد. الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، كل ما فيه يجل، إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سوا يا أحباب سوا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله ونظام وأخوة وجهاد وأفتوة، إنه دين محمد صلى الله على محمد. سوا سوا كله محسوب أنتم أهل زمام أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اسمع الصلاة على النبي سوى على حبيب وين احباب النبي صلى الله على محمد ايه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الاسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا قلب كان لك عينين وترى بقم امدح لغل العبا شف عينه وتر بقم يا قلب والله يا قلب يا قلب يا قلب إن كان لك عينين وترى بقم امدح لغل العبا شف عينه وتر بقم يا قلب مني التحية لهم والآن وترى بقم أنا لو يرتضوني عبد حبل الرجاء وصلت يا يابا يا يابا يا يابا يا يا يا يا إن صح إن صح لطيبا لطيبا لطيبا لطيبا لطيبا لطيبة وصلت للثم بفاقعة بالدار وترى بقم يا يا يا يا يا يا يا با صلى الله على محمد صلى الله عليه سوى على حبيب النبي ما عم نسمع الصوت صلى الله الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبي لآل النبي ذا مذهب وديني وعلي ليهم لوفي ذمة وديني يا يا يا با مذهب وديني وعلي لهم لا وفي ذماتي وداني في حال وجدي بطيبة وجدي بطيبة طيبة في حال وجدي بطيبة ذرحتي وديني يا بيابة في دشة فوق الرحيم صلوا عليه بإمته وبره بان الشفاء لكل سقم وبره عاود عاود علي يا عاود عاود علي بمديح النبي ولا عتابة وديني يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اسمع الصلاة على النبي من جوا على حب النبي ايوه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صديق راعي اللي وشيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر يا يابا سعد وسعيد وابن أسياد بر وعمر عامر وحمز الأسد عباس جاقم علي يا روحي خالد مبيد العذا وضرار باز وعلي تسعد يلي تصلي على النبي على النبي على النبي يا روحي خالد يا سيدي خالد يا روحي خالد يا سيدي خالد الله يا روحي خالد الله يا سيدي خالد الله يا روحي خالد الله مبيد العذا وطرار بنز وعلي انا روحي فدا المصطفى وصباط زغرة وعلي يا با صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شني ثياب المكيدة يم الكرام بردي وبمرود البين كبدي يا سليمة بردي بردي بردي بردي بردي بردي بردي ايه بردي مالك توافين زين الطباع بردي ونفوسنا الطامحة للمجد عاداتنا والصبر نصحب اذا الايام عادتنا ما غير الدغر من مساء عاداتنا والذي قال يا نار الخليل بردي بردي بردي بردي بردي يا يا يا يا با صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نايمين الله الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على دربك يا طيب الرجب حمال وقلبي للمصايب دوم حمال يا يابا واني بشوق للمصطفى محمد محمد لصير حمال حمال حمال حمال حمال حمال حمال وعبد للعتاء شحنوا البطارية ها صلى الله الله شغال السالب لا سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على دربك يا طيب الراكب حمال وقربي للمصايب دوم حمال واني بشوق للمصطفى محمد لصير حمال حمال وعبد للعتاب يا يابا باشر رحيل العرب والمنزل زمزم والما يزور النبي يوم الحشر يندم غالي غالي غالي غالي غالي النبي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي النبي غالي النبي والله غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي يا با صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هنيت يا ابو بكر صغرك ابو الزغرة صلوا عليه صلوا عليه صلي عليه هنيت يا ابو بكر صغرك ابو الزغرة ما صار مثله نبي لامته فخرا غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي يا با صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بدناها تصل على المدينة الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وردي ريحتك جميلة بس شوكك ليه أنا زرعتك بإيدي بس غيري شمك ليه جلستنا حلوة وجميلة ما انتو عارفين ليه ده فرحنا بالنبي محمد يا سعد يا اللي صلى عليه يا يابا صلى الله على محمد صلى الله عليه اسمع الصلاة وسلم سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك ظلمة الدهر جئتنا بالنور والعلم جئتنا بظلمة الدهر جئتنا بالنور والعلم يا حبيبي يا محمد يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وحبيبي وجنتان وردتان كالدهام بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان يا حبيب سلام عليك عشاء النبي صلوا عليه.